أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها إن العالم الذي فيه الآفات والعاهات والعقوبات والشرور والآلام هو هذا العالم العنصري. هل انتهينا بعد ولي؟ لما فيه من التضاد والتفاسد والتزاحم ونحو ذلك. كان الكلام في تحقيق هذه المسألة، وهو أن القول بالمعاد الروحاني والمعاد الجسماني هل هو بنحو مانعة الجمع، بمعنى أن الإنسان إذا قال بالمعاد الروحاني فهذا لازمه إنكار المعاد الجسماني، كما لعله يتبادر من كثير ممن يتهم هذا وذاك بأنه يقول بالمعاد الروحاني فكأنه يريد أن يقول أن هذا ينكر ماذا؟ ينكر المعاد الجسماني، أو لا أساسا أن القائلين بالمعاد الروحاني ليسوا هم بصدد إنكار المعاد الجسماني، وإنما يريدون بالإضافة إلى المعاد الجسماني أن يثبتوا ماذا؟ يثبت المعاد الروحاني أيضا. ما معنى أنهم يريدون أن يثبتوا المعاد الروحاني بالإضافة إلى الجسماني؟ هذا أوضحناه فيما سبق، قلنا باعتبار أن لكل من الجسم والروح لذائذ وآلام، فالقائل بالمعاد الجسماني يقول هذه اللذائذ والآلام تختص ماذا؟ بالجسم، ولا يوجد عندنا إلا معاد جسماني. أما القائل بالمعاد الروحاني يريد أن يقول لا، هناك سنخان من اللذائذ والآلام، خصوصا فيما يرتبط بعالم اللذائذ. يعني يريد أن يقول أن للوجود العقلي للإنسان وللمرتبة العقلية في الإنسان نحوا من الآثار واللذائذ، هذه لا توجد للمرتبة المثالية أو المرتبة الجسمانية ماذا؟ للإنسان. إذن القائل بالمعاد الروحاني ليس هو بصدد إنكار المعاد الجسماني، وإنما هو بصدد إضافة المعاد الروحاني إلى المعاد ماذا؟ إلى المعاد الجسماني. ولعل أوضح عبارة في هذا المجال هو ما ورد في النهاية الأثيرية لصدر المتألهين، صفحة 382. أنا أقرأ العبارة. قال: قال صفحة 382 نهاية الأثير، شرح النهاية الأثيرية. قال: وتوقف جالينوس في أمر المعاد لتردده في أن النفس أهو المزاج الحاصل من التركيب والامتزاج، فيفنى بالموت ولا يعاد، أم جوهر باق بعد الموت. خب، هذا فيما يرتبط بأنه يوجد معاد أو لا يوجد ماذا؟ معاد. واتفق، هسه محل الشاهد من هنا يبدأ، يقول: واتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على ثبوت المعاد. هذا في قبال ماذا؟ في قبال المترددين في إثبات المعاد. ولكنهم اختلفوا في كيفيته. إذن أصل المعاد مما لا ريب فيه، إنما الكلام أي في حقيقته. التفت جيدا، فذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسماني فقط. جمهور المسلمين ذهبوا إلى أن المعاد لا يكون إلا جسمانيا، والسبب ما هو؟ يقول والسبب عندهم أن الإنسان ليس إلا هو ماذا؟ إلا أمر جسماني ومادي، لأن الروح بالنسبة إليه مجرد أو مادي، مادي، فبطبيعة الحال لا معنى لأن يفترض معادا وراء المعاد ماذا؟ وراء المعاد الجسماني. انظر كيف المباني تؤثر في أمر المعاد. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه لماذا نبحث أن الإنسان نفس الإنسان مجردة أو غير مجردة، لأنه إن لم تكن مجردة فله نحو من المعاد، إن كانت مجردة فله نحو آخر ماذا؟ من المعاد. هذا كله آثار مترتبة على مسألة حقيقة النفس. قال فذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسماني فقط، لأن الروح عندهم جسم سار في البدن، سريان الزيت في الزيتون، وسريان ماء الورد في الورد، وسريان النار في الفحم. هذا من باب التمثيل، هذا جمهور المسلمين. أما ذهب الآخرون قال وذهب جمهور الفلاسفة، التفت جيدا، إلى أنه روحاني فقط. لماذا؟ لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه فلا يعاد، عشان يعدم هذا. والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه للفساد. أما هذا جمهور المسلمين، وهذا جمهور ماذا؟ جمهور الفلاسفة. أين أنت؟ التفت جيدا. قال وذهب كثير من علماء الإسلام كأصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، والشيخ الغزالي، والكعبي، والراغب الإصفهاني اللي هو من كبار المعتزلة قريبين من الشيعة، والراغب الإصفهاني صاحب المفردات، والراغب الإصفهاني، إلى القول بالمعادين الروحاني والجسماني جميعا. إذن صدر المتألهين عندما يريد أن يثبت المعاد الروحاني وتجده مصر على ذلك، مو هو في قبال المثبتين للمعاد ماذا؟ للمعاد الجسماني، لا، في قبال القائلين بالمعاد الجسماني فقط، مو في قبال القائلين بالمعاد الجسماني حتى يقول انظر هو يقول معاد روحاني، لا. إذن هذه النقطة لا يلتفت إليها، يتصور أن صدر المتألهين بصدد ماذا؟ بصدد نفي المعاد الجسماني، لا، بصدد نفي قولهم فقط. يريد يقول لماذا تقولون فقط؟ يوجد عندنا معاد جسماني، ويوجد عندنا بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ معاد روحاني. وكما ذكرنا في بحث سابق الإخوة يتذكرون، قلنا في هذه النشأة أيضا كذلك، في هذه النشأة البعض يتصور أن اللذائذ تنحصر في المأكل والمشرب والمنكح والجاه والمال والمقام وإلى غير ذلك، ولكنه هناك بعض آخر يقول يعتقد بأنه بالإضافة إلى هذه يوجد سنخ آخر من اللذائذ ليست قابلة للقياس إلى تلك اللذائذ الجسمانية. قال ذهابا، لماذا قالوا بالمعادين؟ يقول ذهابا إلى أن النفس جوهر مجرد يعود إلى البدن، وهذا رأي كثير من الصوفية والكرامية، وبه يقول جمهور النصارى والتناسخية. يقول هذا القول وهو القول بالمعادين لا يتبادر إلى ذهنك أنه يذهب إليه البعض، لا، النصارى يذهبون، التناسخية يذهبون، الصوفية يذهبون إلى غير ذلك. قال الإمام الرازي إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى البدن لا في هذا العالم بل في الآخرة، والتناسخية يقولون ماذا؟ بردها إلى بدن آخر أين؟ ها؟ في هذا العالم. وإلا أولئك أيضا يقولون بالمعادين الجسماني والروحاني معا، ولكن الفرق بيننا وبين التناسخية نحن نقول أن ذلك في نشأة غير هذه النشأة، وهم يقولون ماذا؟ في نفس هذه النشأة. يقول وينكرون الآخرة والجنة والنار. هنا بعد يقول فإن قيل الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر وأظهر من الآيات المشعرة بالتجسيم والتشبيه والجبر والقدر ونحو ذلك. إذا تذكرون هذا المطلب نحن في أبحاث سابقة العبارات قرأناها، قلنا بأنه القائل بالتناسخ يقول أنت آيات أظهر دلالة من هذه الآيات تصرفت ماذا؟ في ظهورها. لماذا الآن الآيات الدالة على أن المعادين في نشأة أخرى لا تتصرف في ظهورها؟ وهناك بينا وأجبنا. قال صدر المتألهين قال إنما يجب التأويل عند التعذر الظاهر ولا تعذرها هنا. قال نحن إنما نتصرف في ظواهر الآيات باعتبار أنه يتعذر الحمل ماذا؟ حمل على الظاهر. أما إذا أمكن الحمل على الظاهر كما في حمل الآيات على النشأة الآخرة بعد لا مجال للتأويل أو التصرف. هذه من العبارات الواضحة لصدر المتألهين اللي يمكن أن نجمع بها نجمع في كلماته ما هو متشابهات كلامه. يعني إذا وجدنا في بعض عباراته ما ظاهره بصدد نفي المعاد الجسماني، هو ليس بصدد نفي المعاد الجسماني وإنما بصدد ماذا؟ نفي قولهم فقط. هذا الحصر يريد أن ينفيه لا إثبات المعاد الجسماني. مما ذكرنا في هذه المسألة، ولو من باب الإشارة أذكر لكم، مما ذكرنا في هذه المسألة في مسألة المعاد الجسماني والمعاد الروحاني تتضح لنا مسألة عويصة أخرى في باب المعراج، معراج رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا البحث المطروح هنا في مبحث المعاد بنفسه وارد أيضا في مبحث المعراج، وهو أن المعراج كان جسمانيا فقط، كان روحانيا فقط، أو كان ماذا؟ ها؟ جسمانيا وروحانيا، أي منهما؟ تعلمون توجد هناك أقوال متعددة في المسألة. الجمهور على أنه ماذا؟ ها؟ جسماني فقط، وهذا واضح على مبانيهم، لأنه يعتقدون بشيء وراء الجسم لطيفا أو كان أو كثيفا أو لا يعتقدون. لا معنى لأن يعتقدوا بوجود معراج له وراء ماذا؟ وراء الجسم، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لا يوجد شيء وراء الجسم حتى يتحقق فيه معراجون. وكذلك يتضح بطلان القول بالمعاد الروحاني فقط، لأنه هذا خلاف ظاهر الأدلة القطعية من الكتاب والسنة. إذن ماذا نقول؟ نحن نعتقد بأنه فيما يرتبط بمعراجه صلى الله عليه وآله كان جسمانيا إلى الموقع الذي يمكن أن يكون ماذا؟ جسمانيا. أما فيما هو فوق ذلك، يعني فوق ما هو جسم، يعني ما يرتبط بعالم المثال، ما يرتبط بعالم العقل، ما يرتبط بالملكوت الأعلى، ما يرتبط بالصقع الربوبي، أيضا المعراج كان جسمانيا. يعني الآية الكريمة عندما تقول دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا الأدنى متعلقه أيضا محذوف، لأنه لا نعلم أي مقدار أدنى، هذا القرب إلى أي درجة كان، هذا القرب أيضا كان قربا جسمانيا. يمكن لأحد أن يقول بأن القرب كان قربا جسمانيا هنا أيضا؟ وهذا لا يكون إلا بأن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ماذا له جسم له مكان يمكن أن يشار إليه في حيز ونحو ذلك. إذن هؤلاء الذين تجدهم يصرون على أن المعاد كان روحاني أيضا مو بصدد إن عفوا أن المعراج كان روحاني مو بصدد إنكار المعراج الجسماني، وإنما بصدد إنكار ماذا انحصار المعراج أين في الجسماني. يريدوا أن يقولوا بأنهما كانا معان، لأنه بتعبير هؤلاء أن المعراج والموت يرتضعان من ثدي واحد، حقيقة المعراج وحقيقة الموت شيء ماذا شيء واحد. لأن الإخوة يتذكرون في أبحاث سابقة مفصلا نحن وقفنا عند هذه النقطة أن الموت ليس هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى في عرض هذه النشأة، لا، الموت هو انتقال من نشأة الظاهر إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة الباطن، من نشأة الملك إلى نشأة الملكوت التي هي في طول هذا العالم لا في عرض هذا العالم. المعراج أيضا كذلك، فإن المعراج أيضا كان انتقال إلى ماذا؟ إلى ملكوت هذا العالم. كذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هؤلاء ذهب الله بهم إلى ماذا؟ إلى باطن هذا العالم. فإذا ذهبوا إلى باطن هذا العالم عند ذلك ما يتضح معنى قولهم أن المعراج والمعاد يرتضعان من ثدي واحد، ما هو مراد هؤلاء الأعلام. لذا توجد حاشية مفصلة من لعله من 4-5 صفحات، من صفحة 48 إلى آخر صفحة 51، تقريبا 4 صفحات طويلة. هناك حاشية في هذا الجزء من الأسفار صفحة 48، حاشية قيمة للحكيم السبزواري إن شاء الله تعالى. إذا انتهينا إليها نقف عندها قليلا، ولكن بنحو الإجمال قال: قلت كيف يتمشى هذا الكلام مع القول بالمعراج الجسماني؟ قلت ليس الكلام في نفوس الأنبياء إلى آخره، إلى أن يأتي في صفحة 48 آخر الصفحة يقول: فوقع اختلاف عظيم بين هذه الأمة، فمنهم من قال أن هذه القضية كانت في المنام، ومنهم من قال أنها كانت في اليقظة ولكن بالروح فقط، ومنهم من قال أنها كانت بالمسجد بالجسد إلى المسجد الحرام كما هو نص الكتاب لا إلى فوق السماء، وهذا عندي باطل. هذه كل الأقوال لا قيمة لها، لأن عروجه إلى السماء بجسده بعد ذلك يبين من ضروريات الدين. التفت، هاي احفظوها هاي الجملة عن هؤلاء الحكماء حتى لا يتهم مثل هؤلاء الأعاظم بأن هؤلاء لا يعتنون بالأمور الدينية وإنما كل همهم ماذا؟ الأبحاث العقلية. انظر ماذا يقول هذا الرجل الإلهي، يقول: وضروري الدين لا يطالب له مناط من الكتاب والسنة وغيرهما. إذا صار ضروري من ضروريات الدين لا معنى لأن تسأل الدليل والملاك والمناط، لا معنى لهذا. لماذا؟ قال: ولو وجد ملاك مناط فهو تفضل، وإلا ضروري الدين لا بد من الاعتقاد به. نعم، خصوصياته يعني خصوصيات المعراج مأخوذة من الأخبار، وضروري الدين كضروري العقل غني عن الدليل. أنا ما أتصور بعد عبارة أوضح من هذه العبارة يمكن أن يجدها إنسان منقاد إلى الدين، وضروري الدين كضروري ماذا؟ كضروري العقل. لذا إذا يتذكر الإخوة نحن نقلنا هذه العبارة عن صدر المتألهين أنه كان يقول دائما أن الضروري في الدين يمكن أن يقع حدا أوسط ماذا؟ في البرهان، يعني ينتج نتيجة ماذا؟ نتيجة يقينية، يعني ثبوت المحمول للموضوع جزمي، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع ماذا؟ جزمي. نعم نعم، هذا من حيث الكبرى. نعم قد أنا وأنت نختلف أي؟ ها؟ نختلف في الصغرى. أنت ترى هذا ضروري وذاك لا يراه ماذا؟ ولا يراه ضروريا، هذا لا معذور فيه. بل إيه؟ باعتبار أن الضروريات ليست بدرجة واحدة من الوضوح، كما أنه في الاجتماع النقيضين ممتنع، بعض مصادقه واضح جدا لا يقع فيه كلامه، وبعض مصادقه تجد أنه يقول هذا يلزم من اجتماع النقيضين، ذاك يقول ماذا؟ لا يلزم من اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الخلاف مو في الكبرى، الخلاف أي؟ فالصغرى. يريد أن يقول بأن هذا ليس بذلك النحو من الضروري الذي تقول أنت. هذا بعد تابع للمقدمات والشرائط والظروف والأستاذ والتعليم والتعلم والمطالعات، هاي مجموعة الأمور تشكل عند الإنسان ماذا؟ تشكل عند الإنسان هذا ضروري أو ليس بضروري. وهذه نقطة أساسية لا بد أن يلتفت إليها، أنه لا كلام بين الأعلام في أنه الضروري من الدين كالضروري ماذا؟ من العاقل. لا يوجد كلام في هذا، إنما الكلام أن هذا من الضروري أو ليس من الضروري. بعد أجيب لك مصداق الواضح، وهو مسألة المعاد الجسماني بالمعنى العرفي له، أشرنا إلى المعنى العرفي له فيما سبق. وهذا المقدار واقعا من ضروريات الدين أو ليس من ضروريات الدين، لابد أن نفهم. واحد يأتي إلى الآيات والروايات يقرأها بقراءة يقول بل هذا ضروري من ضروريات الدين، وشخص آخر يأتي إلى الآيات يقرأها بقراءة أخرى وبمنهج آخر يقول لا، المعاد الجسماني ضروري، أما كيفية هذا المعاد ما هو؟ هذا ليس من الضروريات وإنما هو من النظريات. على إله. قال ومعظم أهل الملة البيضاء قالوا أنها كانت في اليقظة وبالجسد من المسجد الحرام إلى ما فوق السماء. هسه هذه مياه سماء طبعا إلى ما يرتبط بالسماء الدنيا، يعني ما يرتبط بعالم ونشأة الدنيا، إلى أن يأتي في صفحة 50 وسط الصفحة يقول والحق، وسط الصفحة تقريبا، والحق أنه صلى الله عليه وآله عرج بجسده الشريف الظاهري في اليقظة إلى فوق السماء بعد، وبروحه القدسي إلى حريم أو أدنى أو حريم الكبرياء. واضح صار المعنى؟ واضح لقيتوا العبارة؟ أو وبروحه القدسي إلى حريم ماذا؟ إلى حريم أو أدنى، إشارة إلى قوله تعالى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول هذا المقام بعد مرتبط بالروح، وهذا المعنى قربناه إلى ذهن الإخوة إذا يتذكر الإخوة فيما سبق. قلنا الآن أنت جنابك جالس عندي هنا وتسمع مني وتعي وتفهم، ولكن بينك وبين الله تعي وتفهم وتدرك، تدرك هذه المعاني بالجسد وتفهم هذه المعاني بالروح، مو أيضا الروح العادي، بدليل أنه الآن لو جئت بشخص من الشارع وأجلسته هنا أيضا يملك روحا مثل روحك، ولكن يفهم ما أقول أو لا يفهم ما أقول. إذن مرتبة عالية من الروح أيضا تستطيع أن تستوعب هذه الحقائق بلا أي مدخلية لهذا البدن العنصري، بشهادة أنه في حال النوم هذا البدن نائم وأنت تفهم وتضحك وتسمع إلى آخره. إذن نحن عندما نقول بروحه أدرك أو وصل إلى أدنى، مو نقول أنه لم يكن بدن، لا، البدن موجود، ولكن بماذا انتهى إلى ذلك المقام؟ بهذا البدن؟ لا، البدن لا معنى له لأن ينتهي إلى مقام أو أدنى. هذه مسألة المعراج بنحو من الأنحاء، بعد أن اتضح المراد من المعاد الجسماني والمعاد الروحاني يتضح لنا ماذا؟ المعراج الجسماني والروحاني معا أيضا. أتصور بعد بهذا المقدار كافي بعد أكثر من هذا لا نطيل. خلنا نرجع إلى متن الكتاب. تعالوا معنا إلى صفحة 33. من الأدلة التي استدل بها التناسخية لإثبات أن المعاد حق ولكنه أين؟ في هذه النشأة، كما قرأنا في عبارة صدر المتألهين، أن التناسخية ليسوا بصدد إنكار المعاد حتى يقال لهم بأنه هذا خلاف الضرورة ماذا من الآيات والروايات، أو خلاف الضرورة من ماذا من الأديان والشرائع السماوية. لا، هؤلاء أيضا يعتقدون بهذه الضرورة، ولكن يقولون بأن هذا المعاد أين يتحقق؟ يتحقق في هذه النشأة لا في نشأة أخرى. بأي بيان؟ ببيان يبتني على مقدمتين، إحداهما عقلية والثانية نقلية. هذا دليل ملفق من العقل والناقل. أما العقل، هؤلاء يقولون بأنه أساسا لا توجد عندنا آلام، آهات، أمراض ونحو ذلك إلا في نشأة ماذا؟ في نشأة الدنيا. لماذا؟ باعتبار أنها هذه النشأة هي نشأة التفاسد، هي نشأة التزاحم، هي نشأة التضاد ونحو ذلك. حيث أن هذه النشأة هي نشأة التزاحم، التضاد، التفاسد ونحو ذلك، فيقع فيها ماذا؟ أنت تفسد علي أمري، أنت تزاحمني في شيء فأفقد كمالا، فيقع هناك ماذا؟ فيتحقق هناك ألم من الآلام. وحيث أن النشآت الأخرى لا يوجد فيها تفاسد، لا يوجد فيها تزاحم تضاد، إذن لا معنى لتحقق ماذا؟ لتحقق الآلام، لتحقق العذاب. هاي مقدمة، وهي مقدمة عقلية بحسب فهمهم. أما المقدمة النقلية التي يستندون إليها، يقول نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن القرآن عندما يأتي إلى أهل الجنة يقول عنهم لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. هؤلاء لا توجد لهم إلا ماذا؟ إلا موتة واحدة. أما عندما يأتي إلى أهل الشقاء يقول ربنا أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين. التفت جيدا، أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، وهذا الاثنين يقول لا لا، مراد من الاثنينية هنا ما ليس بواحدين، مو مراد الاثنين في قبال الثلاثة والأربعة، من قبيل المادة الثانية. كيف أنه عندما نقول مادة ثانية مرادنا ما ليس بأولى، وإن كانت هناك 70 مادة مثلا؟ كذلك في المقام عندما نقول اثنتين مو مرادنا في قبال الثلاثة والأربعة، مرادنا ليست موتة، ليست إماتة واحدة، وقد تكون إماتتين وثلاث وأربع وعشرة، هذه كلها تدخل ماذا؟ في الاثنتين. هذه آية، التفت جيدا. وآية أخرى قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. قم هؤلاء يعتقدون بحسب المقدمة العقلية هذا الغم أين موجود؟ ها؟ في الدنيا. التفت جيدا كيف يفهمون الآية، يقول لا يوجد غم إلا في هذه الدنيا، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. يعادون إلى نفس البدن أو إلى بدن ينسجم مع أخلاقهم، ها؟ ينسجم مع أخلاقهم. فإذا هم كلما أرادوا الخروج عن الدنيا الله ماذا؟ أعادهم إلى الدنيا. كيف أعادهم إلى الدنيا؟ أعادهم إلى الدنيا من خلال الانتقال ببدن حيوان آخر ينسجم مع أخلاقهم، مع اعتقاداتهم، مع أفكارهم، مع جهالاتهم ونحو ذلك. أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذن على هذا الأساس هؤلاء من خلال مقدمة عقلية من أن الغم والآفات والآلام والعاهات لا تكون إلا في هذه النشأة التي هي أخس النشآت أولا، وأن القرآن يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ثانيا، وأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ثالثا، يقولون إذن المعاد حق لا ريب فيه، ولكنه من أي طريق؟ من خلال التناسخ الملكي لا من خلال التناسخ الملكوتي، وقد ميزنا بينهما مفصلا في الأبحاث السابقة. خلنا نقرأ الإشكال. قال: ومنها أن العالم الذي فيه الآفات والعاهات والعقوبات والشرور والآلام هو هذا العالم العنصري. هذه المقدمة من أين أثبتتموها؟ تقول هذه مقدمة عقلية باعتبار أنه تلك العوالم ما وراء هذا العالم هي عوالم الصفاء والنور والبهجة ونحو ذلك، وتقدمت هذه المقدمة في أبحاث سابقة. هو هذا العالم العنصري، هسه لماذا تقع فيه الآفات؟ قال: لما فيه من التضاد والتفاسد والتزاحم والأمور الاتفاقية والقسرية. بينا فيما سبق ليس المراد من الاتفاق هنا يعني وجود الشيء بلا علة، وإنما ماذا؟ التوافق اللي يصير بين العلل ومعلولاتها. هذه العلة لا هذا المعلول، هذا العلم لا هذا المعلول، من باب الموافقة ومن باب الاتفاق يقع هذا المعلول مع هذا المعلول، فنعبر عنه ماذا؟ الاتفاق. والقسرية باعتبار أنه في هذا العالم يوجد تزاحم، فإذا كان تزاحم فإنه يقع القسر أيضا دون غيره من العوالم. هسه لماذا يقع فقط في هذا العالم؟ قال: لأنه أكثفها كثافة، لأنه أكثفها وأكدرها وأظلمها فارزة، فينبغي أن يكون هذا العالم جهنم الأشقياء والكفار والأشرار. إذا نحن نقول بالمعاد، ولكن معاد الكفار والأشقياء أين؟ في هذه النشأة، وجحيمهم هي نار الطبيعة التي قيل لها هل امتلأت؟ فتقول ماذا؟ فتقول هل من مزيد. ودركات هذا الجحيم والنار نار الطبيعة ما هي دركاتها؟ لفي الدرك الأسفل من النار. قال: ودركاتها هي أبدان الحيوانات، هذه دركات الجحيم، كلما التي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. هاي الإشارة إلى آية 22 من سورة الحج أو الآية 32 من سورة السجدة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لماذا؟ قال: لتراكم جهالاتهم على مستوى العقل النظري ورداءة أخلاقهم على مستوى العقل العملي. أما بخلاف السعداء الذين قال الله فيهم لا يذوقون فيها إلا الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هؤلاء لا توجد لهم إلا ماذا؟ إلا انتقال واحد. أما الأشقياء لهم انتقال واحد وانتقالات متعددة، وأمتنا اثنتين. وذلك لاستحالة انتقال نفوسهم أي نفوس السعداء إلى الحيوانات المعذبة التي هي الحيوانات المعذبة التي هي أبواب الجحيم. هذه هي أبواب الجحيم، ولكل باب منهم جزء مقسوم. هذه كل واحد بعد كل حيوان يعد باب من أبواب ماذا؟ من أبواب الجحيم. وذلك لغلبة الأخلاق، هذه بالنسبة إلى السعداء، وذلك لغلبة الأخلاق المرضية والهيئات المحمودة لها. وإذا لم تنتقل نفوسهم إلى الأبدان العنصرية الكائنة الفاسدة يعني السعداء، فلا يذوقون إلا الموتة الأولى التي هي مفارقتهم عن الأبدان ماذا؟ عن الأبدان الإنسانية. والجواب: خذ المتألهين على طريقته كما أشرنا مرارا في الأبحاث السابقة، شبهة واهية كما هو واضح عندما يراجع الإنسان ظاهر الآيات القرآنية يحصل له القطع واليقين بأن الدار الآخرة والنشأة الآخرة ليست هذه النشأة. هذه أيضا واضحا من واضحات القرآن الكريم والروايات المتواترة. ولكن هذه الشبهة تكون منشأ لأن يحقق تحقيقا ماذا؟ تحقيقا إضافيا، يعطي مطلبا جديدا. ما هو ذلك المطلب الإضافي؟ هل إذنكم يمكن المطلب الإضافي هنا والنكتة الجديدة التي يشير إليها صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول: تعالوا أولا معنا فلنحسب معكم في الدنيا لنرى بأن هذه الآلام واقعا آلام للجسد أو آلام للروح والنفس، أي منهما؟ إذا كانت هذه الآلام آلام الجسد وآلام الجسم وآلام المادة، عند ذلك تقولون أن تلك النشأة لا يوجد فيها جسم ومادة، إذن كيف يمكن أن يكون فيها ماذا؟ ألم. أما إذا أثبتنا لكم أن الآلام في هذه النشأة أيضا ليست للبدن، ليست للجسم، ليست للجسد، ليست للمادة، وإنما ماذا؟ للروح، للنفس، والنفس مجردة، فإذا كانت تجردها أشد هناك فعذابها يكون ماذا؟ فسوف يكون أشد. مو فقط أنه هناك لا يوجد عذاب، بل هناك عذاب وأشد وأقوى من العذاب ماذا؟ في هذه النشأة. واضح صار هذا المعنى؟ من هنا هذا البحث طبعا، وإن كان من الأبحاث المرتبطة بعلم ماذا؟ بعلم النفس، لا مرتبطة بهذا البحث. صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار بيّن هذه الحقيقة، وهو أساسا أن المؤلم والملذ هو الصورة الإدراكية، وإذا نسب إلى الخارج فمن باب أنه مصداقه بالعراض، باعتبار أنه المعلوم بالعراض لا المعلوم بالذات. وإلا الآن يوجد عندك دليل وجداني واضح بغض النظر عن الاستدلالات العقلية، إنسان يتوهم أنه الآن يوجد في جسمه عقرب، يتوهم. بينك وبين الله يستطيع أن يستقر آنا أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع أن يستقر آنا واحدا، وإنما مباشرة يقفز ماذا؟ يقفز من مكانه، كما نجد بعض الأحيان مولانا في هذا الصالون عندما يدخل في حيوان صغير مولانا، تجد الطلبة بعد مولانا أساسا يلتفت يمينا ويسارا، هذا الحيوان أين ذهب مولانا؟ ينسيه كل شيء. مهاشكل لو دخل عليها الآن أفعى واقعا، وتصور أنه الآن تحت عباءته ماذا؟ أفعى. ولكن في الواقع أساسا لم يكن أي شيء، لم يكن إلا حبلا منقطا مرقطا ونحو ذلك. ولكن يؤلمه أو لا يؤلمه؟ يؤلمه. والعكس بالعكس، وهو أنه لو كانت هناك حية حقيقية موجودة تحت عباءته وجيوبه ممتلئة بالعقارب وهو لا يعلم بذلك، يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه؟ إذن ليس المدار على المعلوم بالعرض خارجا، وإنما المدار على ماذا؟ على المعلوم بالذات، على الصورة المعلومة. وأفضل شاهد على ذلك أنه في ليلة مظلمة وفي مكان موحش ويخلون الصف واحد، فالإنسان ميت مولانا، جسد ميت، مع أنك تعلم أن هذا جسد حكمه حكم الجدار، حكمه حكم الخشب المسند، ولكنه الوهم يدعك أن تنام إلى الصباح أو لا يدعك أن تنام إلى الصباح. إذن المدار ليس على الوجود الخارجي للشيء، وإنما على الوجود ماذا؟ على الوجود العلمي للشيء. خب سؤال، والصورة العلمية مادية أو مجردة؟ والصورة العلمية ثبت في الأبحاث السابقة أنه ماذا؟ وجود مادي لوجود مجرد، وجود مجرد. إذن في هذه النشأة أيضا اللذة والألم ليس للبدن، فكيف بنشآت ماذا؟ فوق هذه النشأة. وأوضح مثال إنسان يعيشه دائما معه هذا المثال، هو أنه في النوم الإنسان يرى أشياء ولكن لها مادة أو ليست لها مادة؟ ليست لها مادة، يفرح من خلالها، يسر من خلالها، يتألم من خلالها، يبكي من خلالها، يضحك من خلالها، وكل هذه الأمور تصدر منه. والبدن له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ها؟ ليس له مدخلية. إذا تمت هذه المقدمة من هنا، فإذا انتقلنا إلى نشأة أخرى هي أشد تجوهرا وأشد تجردا من هذه النشأة. بعد العذاب ماذا يكون فيها؟ ها؟ مو فقط أنه يوجد فيها عذاب كالعذاب في الدنيا، بل يوجد فيها عذاب وألم أشد من هذا العذاب. لا يعذب عذابه أحد. لماذا؟ لأن ذاك نحو من آخر من العذاب أشد من هذا العذاب بمراتب لا يمكن القياس بينهما. ولا يوثق وثاقه أحد. لماذا كل ذلك؟ باعتبار أن النشأة التي نذهب إليها نشأة أشد من هذه النشأة. لذا قالوا هناك في محله: أساسا هذه النشأة التي نحن نعيشها، هذه النشأة دائما آلامها مختلطة ماذا؟ ها؟ بلذائذها. ولذائذها مختلطة ماذا؟ بآلامها. في الدنيا أنت لا تجد لذة خالصة ولا ألما خالص، أما بخلاف تلك النشأة فإن لذتها لذة خالصة وإن ألمها ألم ماذا؟ ألم خالص. هنا الإنسان بلغ به ما بلغ. اللذائذ في النتيجة المنغصات موجودة لو مو موجودة، لو لم يكن فيه إلا هادم اللذات لكان ماذا؟ لكان كافيا. ومع أنه مو فقط هادم اللذات موجود، الإنسان عائلة شكل، وضع شكل، دائر مدار شكل، أقرباؤه شكل، إذا صاحب مال يخاف أنه يخسر شكل، يسرق منه شكل، يحاسب، ما شاء الله مولانا من المشكلات. وهكذا بالنسبة إلى الآلام، فإنه هذا المجاهد الذي يجاهد صحيح عند آلام، ولكنه عندما يفكر بالجنة يسكن ألمه. أو هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة أيضا يفكر أنه يخلو له نصب جندي مجهول وبعد ذلك يسلمون عليه مدى التأر، هذا كله يخفف ماذا؟ يخفف من آلامه أو يخفف من تلك اللذائذ، أما بخلافه في تلك النشأة. لذا صدر المتألهين يقول: والجواب أن اختصاص التعذيب يأتي. والحمد لله رب العالمين.